حياتك إنما أيام، وأفعالك هي العنوان، وما هي قول أو أحلام، حياتك فعل يا إنسان. وانت وين من الحين في النسيان؟ تمر سنين. وانت وين لنا الحين في النسيان؟ حياتك نبضها الإلهام بطاعة ربي الرحمن، يعلي جبهتك والهام بحبي يفيض بالألحان. وانت وين لين الحين في النسيان؟ تمر سنين. وانت وين لين الحين في النسيان؟ كفى قلبك من الأوهام، وخلك من ولي فين خان، وصاحب دومه لوام، وخل الدنيا خل تزدان. وانت وين لين الحين لين الحين؟ كلامي في ضمن أنسام يزينها رضا الرحمن، حياتك كلها أنعام تزينها بأحلى الوان. وانت وين لين الحين؟ وين لنا الحين في النسيان؟